الحمد لله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، الذي عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قيوم السماوات والأرضين، وخالق الخلق أجمعين. وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، سيد المرسلين وإمام النبيين وقدوة عباد الله المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. أيها الإخوة في الله، هذا هو لقاؤنا الرابع من سلسلة السيرة النبوية الطاهرة الشريفة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام. وكان حديثنا في لقائنا الماضي كما تعودنا في تلخيص الخطبة الأخيرة، كان حديثنا في لقائنا الماضي عن مولد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما سبق ذلك من أحداث، وما صحب ذلك من آيات بينات، وتكلمنا عن نسبه الشريف عليه الصلاة والسلام، عن ذلك النسب الذي لا يضاهيه نسب ولا يوازيه حسب. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، الله أعلم حيث يجعل رسالته، فهو صلى الله عليه وسلم خيار من خيار من خيار. في صحيح مسلم من حديث واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. إذن فهو خيار من خيار عليه صلوات الله وسلامه، أشرف الناس نسبا وأعظم الناس حسبا، حتى إنه لما ولد عليه الصلاة والسلام نبأ به بعض أهل الكتاب، كما روى ذلك الإمام البيهقي في الدلائل بسند صحيح عن حسان بن ثابت رضي الله عنه قال: والله إني لغلام ابن 7 أو 8 سنين أعقل ما سمعت، ولقد سمعت يهوديا على أطمة، أي على حصن بيثرب، ينادي ويقول بأعلى صوته: يا معشر يهود. فاجتمعوا حوله فقالوا: ويلك مالك؟ قال: لقد طلع الليلة نجم أحمد الذي ولد به. وقال حبر من الأحبار بالشام لزيد بن عمرو بن نفيل: إنه قد خرج في هذا الزمان نبي، وقد طلع نجمه، فاذهب إليه واتبعه وصدقه. فلقد تنابأت به الأحبار وعلمت بخروجه علماء أهل الكتاب. وسبق لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي أبوه على الراجح قبل أن يولد، فولد صلى الله عليه وسلم يتيما ونشأ يتيما. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وهذا أبلغ درجات اليتم، وهذا أبلغ درجات اليتم وأوعرها، لأنه صلى الله عليه وسلم خرج إلى الدنيا ولم يلتقي بأبيه. وهنا لا بد أن نتفق على شيء أيها الإخوة في سردنا لسيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، كما تعودنا في سيرتي أو في سرد سيرة الأنبياء، أننا لن نجعلها مجرد حكايات أو روايات أو قصص تروى، بل لا بد أن نستنبط دروسا وفوائد وعظات وعبر، وأن نخرج من هذه السيرة بفقه واسع وعريض. فلن يكون سردي للسيرة إلا مع التوقف مع كل حادثة والاستفادة منها، لأن هذا هو المقصود في الحقيقة. ولذلك نقول إن ولادته صلى الله عليه وسلم يتيما ونشأته يتيما له حكم عظيمة، نذكر من بينها أنه ولد ولم يلتق بأبيه حتى لا يبقى للمبطلين شبهة أو حجة يتعلقون بها في أنه صلى الله عليه وسلم تلقى الزعامة أو الدعوة أو العلم أو الوحي أو أي شيء من ذلك مما وهبه الله تعالى، أنه تلقى ذلك من أبيه أبدا. فلم يبق للمبطلين شبهة، ليس الرسول صلى الله عليه وسلم كبقية الناس الذين قد ينالون الزعامة أو الرياسة أو السلطة أو العلم أو الجاه أو الشرف، ينالون ذلك من طريق آبائهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ولد يتيما. ثانيا من الحكم أيضا أنه بيتمه صلى الله عليه وسلم يتسلى كل يتيم في أمته، فإن اليتم من أعظم المصائب، فإن اليتم مصيبة عظيمة يصاب بها الولد، فأصيب بها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو سيد الناس. كذلك من الحكم أيضا أن الله تعالى شاء أن لا يلتقي النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه حتى لا يأخذ عنه من أفكار الجاهلية ولا أعرافها شيء، ولا يأخذ عنه شيئا من التربية أو التعاليم، لأنه بأبيه وأمي هو الذي تولاه ربه بالعناية والتربية والرعاية، فلقد تلقى التربية من لدن حكيم خبير. نعم، ومن حكم يتمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذه نذكرها أيضا وهي من أجل الآيات وأعظم الدلالات الواضحات على عظيم حكمة الله سبحانه جل شأنه. إن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معروف تربى في بداية أيام حياته في كنف أمه آمنة بنت وهب، ولم يكن هذا من باب الصدفة ولا الاتفاق، فلقد سبق لنا ونحن نتكلم عن بعض الأنبياء أن بعض الأنبياء بل بعض أولي العزم من الرسل كان تحت كنف أمه، فإن إسماعيل عليه السلام تربى في كنف أمه هاجر في مكة بعيدا عن أبيه إبراهيم، وكذلك الحال بالنسبة لموسى الكليم عليه السلام، فلقد تولت تربيته أمه تحيطه بحنانها ورعايتها، ثم بعد ذلك لما نقل إلى قصر فرعون ليتربى تحت آسية بنت مزاحم، وجاء ولم يذكر في كتاب الله سبحانه أب لموسى البتة، ولم تذكر إلا أمه، ولم يثنى إلا على أمه، ثم بعد ذلك يبعث عيسى عليه الصلاة والسلام ليتربى في كنف والدته في طفولته وشبابه، ثم يأتي سيد الأنبياء وإمامهم وخيرتهم وقدوتهم ليتربى في بداية حياته تحت أمه آمنة. فإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على مكانة الأم في هذا الدين، وأنها المدرسة الأولى للأبناء وللبنات، وهذا يبعثنا إلى اختيار الزوجة الصالحة التي تتولى تربية الأبناء، فإن الأمهات هن مربيات الأجيال ومنشئات الرجال. الأم مدرسة إن أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. فهكذا صلى الله عليه وسلم تربى في كنف والدته وفي ظلها في بداية أيام طفولته وحياته عليه صلوات الله وسلامه. ويدل هذا أيضا على مكانة الأم في المجتمع المسلم ووجوب العناية بها، بل مكانة المرأة المسلمة. وليتمه أيضا حكم أخرى، فإنه صلى الله عليه وسلم من خلال هذا اليتم الذي عاشه في طفولته علمه ربه سبحانه وتعالى أعظم القيم الإنسانية النبيلة، فإنه كان قد اكتسب من خلال هذا اليتم كثيرا من التجارب، فهو عليه الصلاة والسلام كان رحيم القلب، كانت ينابيع الرحمة والشفقة تنهل منه عليه الصلاة والسلام، لأنه عاش هذه التجربة القاسية عاش يتمى الأب ثم يتمى الأم، وليس راء كمن سمع، وليس راء كمن سمع، فإنه لا يعلم معاناة الفقراء أبناء الأغنياء. ومن حكم يتمه أيضا، من حكم يتمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيضا، أن يعلم الناس جميعا أن الرفعة والعزة والغنى والشرف قد يناله العبد ولو نشأ يتيم الأبوين أو يتيم أحد أو يتيما لأحدهما، وأن ذلك ليس بالضرورة أن ينال من جهة الأبوين. فهذا درس لنا أيها الإخوة، ألا نعتذر في التأخر عن الأعمال الصالحة بالأولاد، أو أن نكثر من التفكير فيهم وفي مستقبلهم. بعض الناس إذا دعي إلى الصدقة قال أولادي أولى. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنك أن تدع أهلك بخير خير لك من أن تدعاهم فقراء يتكففون ما في أيدي الناس. والحديث رواه مسلم من حديث أو رواه البخاري من حديث سعد بن أبي وقاص. فإذا دعي إلى الله تعالى، دعي إلى عمل دعوي فيه بذل للنفس أو المال أو الوقت، اعتذر بأن له أولادا. فإلى متى نظل نقدم أولادنا على مصالح ديننا؟ إلى متى نظل نتعذر بتربية الأولاد والحرص عليهم والخوف عليهم من نوائب الدهر لتكون ذلك حججا نتعلل بها في التقاعس عن العمل لهذا الدين؟ فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نشأ يتيما وولد كذلك نال العزة والرفعة والمكانة من الله سبحانه وتعالى. اعلم أيها الأب المسلم أنك إن حفظت أمر الله سبحانه جل شأنه فإن الله يحفظك ويحفظ أولادك بعدك. ولربما تذكرون ما حصل بين الخضر وموسى عليهما السلام حينما قام الخضر ليبني ذلك الجدار الذي أراد أن ينقض، وبين بعد ذلك لموسى أنه كان جدارا لغلامين يتيمين في المدينة وكان أبوهما صالحا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ذكر لأبيهما صلاح ولم يذكر لهما صلاح. فبصلاح الأب يحفظ الله جل وعلا الذرية. ورحمة الله على سعيد بن المسيب يوم أن قال لابنه: يا بني إني سأكثر من الصلاة، إني سأكثر لك من الصلاة ومن السجود رجاء أن أحفظ فيك. ويقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله: إن المؤمن إن إذا مات حفظه الله عز وجل في عقبه وعقب عقبه. فهذا درس آخر وحكمة أخرى في كون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينشأ يتيما ويتربى يتيما. فالمحفوظ من حفظه الله، والمرفوع من رفعه الله، والعزيز من عزه الله عز وجل. ولقد ذكر الإمام ابن القيم رحمة الله عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرضعته أمه آمنة بنت وهب 3 أيام أو 7 فقط، ثم بعد ذلك تولت حضانته أمة أبيه وهي بركة أم أيمن رضي الله عنها التي خلفها أبوه بعد وفاته، وهي التي ستكون زوجة بعد ذلك لزيد بن حارثة رضي الله عنهما. ثم تولى إرضاعه صلى الله عليه وسلم ثويبة مولاة أبي لهب، كما جاء ذلك في الصحيحين من حديث أم حبيبة رضي الله عنها في قصة عرضها لأختها على النبي صلى الله عليه وسلم ليتزوج بها، قال: إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، وإن أخاها لأخي من الرضاع، وإني رضعت مع أبي سلمة من ثويبة، فلا تعرضن علي أخواتكن ولا بناتكن. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر كما هنا في هذا الحديث أنه رضع من ثويبة، وثويبة كانت مولاة لأبي لهب عمه، أعتقها فأرضعته 4 أيام. وأما ما ذكر أو ما روي من أن أبا لهب حين توفي رآه بعض الناس في المنام، وأن الله خفف عنه بعض العذاب لأنه فرح بمولد الحبيب عليه الصلاة والسلام، أو أنه خفف عنه العذاب لأن مولاته سقت رسول الله صلى الله عليه وسلم من اللبن، فهذا مردود من عدة وجوه، كما ذكر العلامة الألباني في صحيح السيرة النبوية ونترك التفصيل عن ذلك اختصارا للوقت. ثم بعد ذلك يأتي دور المرضعة الكريمة التي تربى النبي صلى الله عليه وسلم ونبت لحمه وشحمه وعظمه من لبنها، إنها حليمة السعدية، حليمة بنت الحارث. وقبل أن نقص خبرها وقصتها، قد يطرح بعض الإخوة سؤالا ويقول إن هذه القصة مشهورة من أن حليمة رضي الله عنها تولت إرضاع النبي صلى الله عليه وسلم، ولي سؤال أريد الجواب عنه، لماذا تولت حليمة إرضاعه؟ لماذا لم تتم أمه إرضاعه؟ ثم لماذا يرسل به إلى البادية ليرضع عليه الصلاة والسلام؟ ألم يكن في قريش وفي مكة من النساء القرشيات الشريفات من تتولى ذلك؟ وهذه لا شك أنها أسئلة وجيهة تحتاج إلى جواب. فالجواب على ذلك من عدة وجوه: أولا، أن التماس المراضع والمرضعات للأولاد كانت عادة من عادات أشراف العرب، احفظ هذه، كانت عادة من عادات أشراف العرب. ثانيا، أن أهل مكة كانوا يلتمسون المرضعات لأولادهم، وذلك ليرسلوا بهم إلى البادية التماسا لمناخ البادية الصحي، وإبعادا لهم عما يمكن أن يصابوا به من الأوبئة، لأن مكة كما تعرفون كانت محطة للقوافل العربية وغير العربية، فكان الناس يفيدون إليها من كل حدب وصوب للحج والعمرة والتجارة وغير ذلك، فكانت مكة عرضة للأوبئة أكثر من غيرها من المدن، فكان هذا هو السبب الثاني. ثالثا، أنهم كانوا يلتمسون المرضعات لأولادهم لأنه قد تقرر عند العرب أن أهل البادية أشد فصاحة وأعظم بلاغة في اللسان من أهل المدن، فكانوا يفعلون ذلك حفاظا على اللغة العربية حتى يجنبوا أولادهم اللحن فيها والخطأ فيها، أي أن يحدثوا فيها أخطاء في النحو. وإن دل ذلك على شيء، وهذا لا بد أن نقف عليه وأن نستفيد منه، فإنه إن دل ذلك على شيء فإنما يدل على أهمية اللغة العربية، لغة القرآن الكريم والسنة النبوية، وأهمية العناية بها. فلقد فطنت العرب قبل الإسلام وقبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام على دور هذه اللغة العظيمة، ولذلك كانوا يحافظون عليها رغم فصاحة قريش ورغم بلاغتهم ورغم حسن بيانهم، لكن مع ذلك كانوا يرسلون بأبنائهم إلى البادية ويلتمسون إليهم المرضعات حتى يأخذوا من فصاحة البدو وبلاغتهم وتجنيبهم اللحن فيها. ومن ثم اعتنى أئمة الإسلام وبعض خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الجانب، يرسل أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري ويكتب له ويقول: أما بعد، فتفقهوا في السنة وتفقهوا في العربية وأعرب القرآن فإن القرآن عربي. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأصل اللغة العربية إنما هي من الدين، وتعلمها فرض واجب، لأن فهم الكتاب والسنة فرض واجب، ولا يتم فهم الكتاب والسنة إلا بفهم اللغة العربية، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ويقول العلامة الشاطبي رحمه الله تعالى: ويتوقف فهم القرآن الكريم على فهم لسان العرب، فمن أراد أن يفهم القرآن فليفهم من هذه الجهة. ويقول أيضا في موضع آخر: إن الشريعة الإسلامية عربية، ولا يمكن أن تفهم إلا حق الفهم إلا إذا فهمت اللغة العربية حق الفهم، إنها مفتاح هذا الإسلام والجسر الذي يربط أهل الإسلام ويتمكن بها أهل الإسلام من فهم دينهم وفقه كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن من أراد إبعاد الأمة عن لغتها الأصلية وهجم على اللغة العربية فإن هجومه يعد هجوما على الدين بأسره، ويعد هذا عدوا لنا، لأنه إذا هجم على لغتنا فإن هذا العدو أدرك أنه لا يتسنى فهمنا لكتاب الله وسنة رسوله ولديننا عموما إلا من خلال فقه اللغة العربية. نعم، ثم إن عجمة اللسان كما قال بكر بن عبد الله، إن عجمة اللسان تؤدي إلى عجمة الفكر والقلب. فلنسأل أهل الإسلام ولنسأل الجالية الكريمة من الحضور وممن ليسوا بحاضرين الآن، أين أبناء جاليتنا المسلمة؟ أين هم من اللغة العربية؟ أين هم من القرآن الكريم والسنة النبوية؟ إننا ابتلينا أيها الإخوة، إلا من رحم الله جل وعلا، بفئام من الشباب ينتسبون لهذه الأمة من أبناء جاليتنا في هذا البلد وغيره، ممن ينتسبون إلى هذا الدين انتسابا، مهمش الهوية، مطموسو القلوب، لا هوية لهم ولا شخصية لهم بسبب عجمة لسانهم، لا يقرؤون القرآن لأنه لا لغة لهم يستطيعون بها قراءة القرآن، بل اللغة التي في ألسنتهم يقرؤون بها التوراة والإنجيل ولا يستطيعون قراءة القرآن الكريم. نعم، بل إن كثيرا منهم لا يحسن أن ينطق بشهادة التوحيد والإيمان. لا أدري والله أين وعي الآباء والأمهات، أين إسلامهم وأين عقلهم. إننا لنتساءل كيف سيخرج هؤلاء الأجيال، كيف ستكون صلتهم بهذا الدين وصلتهم بأمتهم. حتما سيخرجون كما نرى لدينهم جاهلين ولإسلامهم متنكرين وبتاريخهم وحضارتهم مستهزئين ساخرين، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فإذا كان العرب وإذا كانت قريش تعتني عناية فائقة باللغة العربية وبتجنيب الأبناء منذ الصغر أن يلحنوا فيها، فأين أهل الإسلام وأين العرب في هذا الزمن؟ الله المستعان، الذين انبهروا بتلك الدراسات، ونحن لا نمنع من تعلم اللغات كلا، ولكن أن يكون ذلك على حساب اللغة الأصلية، هذه اللغة الغالية، لغة الضاد، لغة القرآن والسنة. فلا وألف لا، الذين انبهروا بتلك اللغات الذين يسمونها أو التي تسمى باللغات الحية، تلك لعمر الله لغات ميتة ولا لغة حية بجانب اللغة العربية، وتبا للغة، ولا خير في لغة لا يتسنى لصاحبها فهم كتاب الله سبحانه جل شأنه أو الفقه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكان هذا من أبرز الحكم التي من أجلها أرسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما حليمة السعدية، ولنمضي إلى قصتها، فإن حديثها طويل، نروي بعضه بلفظه وبعضه بمعناه. أما القصة فهي مشهورة، رواها الإمام ابن حبان في الموارد، والإمام البيهقي في الدلائل، والإمام الذهبي في السيرة النبوية، وقال هذا الحديث حديث حسن الإسناد، بل جيد الإسناد، وأقول إن الحديث حسن بشواهده، دلت طرق كثيرة على صحته. من حديث جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لما ولد النبي صلى الله عليه وسلم أقبلت حليمة بنت الحارث مكة، وهي حليمة السعدية، في نسوة من بني سعد بن بكر، يلتمسن الرضعاء، أي الأطفال الرضع. ولنترك لحليمة القصة فهي التي ترويها. تقول: أقبلت مكة مع نسوة من بني سعد بن بكر على أتان قمراء، يعني على حمارة لونها بين البياض والحمرة، مع زوجي الحارث من بني سعد بن بكر من بني سعد بن بكر ومن بني نظارة. أقبلت معه وقد أدمت أتاننا، يعني أنها سالت الدماء من ركبها بسبب اصطكاكها، وأنها كانت ليست بذاك في القوة، كانت هزيلة وكانت مريضة. وقد أدمت أتاننا وكانت معنا شارف، أي ناقة مسنه، والله لا تبض بقطرة لبن، أي والله لا ترشح بقطرة لبن في سنة شهباء، أي في سنة جدباء قليلة المطر كثيرة الجفاف. ولنا ابن والله لا ننام ليلنا معه، وليس لي بين يدي ما أعلله به إلا أننا نرجو الغيث، وعندنا غنم فنرجوها. فأقبلت مكة مع صواحبي، فأبت جميع صواحبي أو كل صواحبي أن تأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلمهن بيتمه. قلنا: وإنما تكرم الظئر، فمن الذي سيكرمنا؟ الظئر يكرمها الوالد، فماذا عسانا أن نأخذ من عمه أو جده أو أمه؟ فعادت جميع صواحبي برضيع إلا أنا، فقلت والله لأعودن لهذا الغلام، ووالله ما عدت إليه رغبة فيه، هكذا تعترف، إلا أنني كرهت أن أعود بلا شيء، وقد عاد صواحبي بالرضعاء. فعادت إليه وأخبرت زوجها الحارث وقالت إني سأعود لأخذ هذا اليتيم من بني عبد المطلب، فعسى أن ينفعنا الله به. قال صدقت. فأخذت تقول فوالله ما إن وصلت به الرحلة وأمسينا، ما إن وصلت به رحلي وأمسينا حتى أقبل ثدياي باللبن. فأرويته وأرويت أخاه، ثم قام صاحبي أي زوجي إلى شارفنا يلمسها أي إلى الناقة المسنة التي كانت لا تبض بقطرة لبن ولا ترشع بقطرة لبن، فالتمسها فوجدها حافلا أي قد انتفخ ضرعها، فحلبها فروي وأرواني، ثم قال لي أتدرين يا حليمة والله لقد أصبنا نسمة مباركة، وإن الله تعالى أعطانا أكثر مما نتمنى، وبتنا بخير ليلة، ثم رجعنا إلى بلادنا، وكانت سنة أي كانت جدباء، رجعنا وقد ركبت أتاني القمراء، وأخذته صلى الله عليه وسلم تقول فوالذي نفس حليمة بيده إنها لقطعت الركب أي سبقت الركبة، فقالت النسوة من حولي ويحك أهذه أتانك التي أقبلت عليها؟ قلت نعم. قالت فما بالها إنها قد أدمت في القدوم، فما بالها تقطع الركب؟ فقالت حليمة رضي الله عنها والله لقد حملت عليها غلاما مباركا حتى وصلنا. تقول وظللنا نرى الخير كل يوم، أغدق الله عز وجل عليهم الخير كل يوم. وكان بني سعد يخرجون بأغنامهم إلى المرعى، فكانت تروح جياعا، وكانت غنمي تروح بطانا، فقال بعضهم لبعض ويحكم ما بال أغنام حليمة والحارث بن عبد العزة تروح بطانا، أي أنها تعود في آخر النهار بطانا حفلا، وما بال أغنامنا تعود جياعا، ارعوا حيث يرعى رعاؤهم. فكانت أغنامهم تخرج مع أغنامنا فتعود كما كانت، وكانت أغنامنا تعود كما كانت. تقول حليمة رضي الله عنها وكان صلى الله عليه وسلم يشب شبابا ما يشبه أحد من الغلمان، كان يشب شباب الشهر في يوم، وكان يشب شباب السنة في شهر، حتى اكتمل سنتين صلى الله عليه وسلم، فقدمنا به على أمه. فظلت حليمة تؤكد عليها أن يبقى معها النبي صلى الله عليه وسلم لما رأت من مصاحبته لهما من البركة، فلازلنا بها حتى أبت، حتى رضيت. فرجعنا به صلى الله عليه وسلم، وأقمنا بعد ذلك في بني سعد نحو من 3 أو 4 أشهر. وبينما هو يلعب يوما خلف البيوت في بهم لنا أي صغار الضأن والماعز مع ابني، إذ أقبل ابني يشتد ويقول إن أخي القرشي قد أصابه مكروه، فانطلقت أنا وأبوه أي أنا والحارث وهو يشتد، فوجدناه قد انتقع لونه، فأجهش صلى الله عليه وسلم بالبكاء، فضممناه ثم قلنا له بأبي أنت، ما الذي أصابك؟ فقال إنه قد جاءني رجلان فشق صدري ثم استخرج قلبي ثم رداه كما كان. فقال أبوه والله إني أخشى على ولدي هذا أن يصيبه مكروه، وإني أن أرى أن نرده إلى أهله مخافة أن يظهر ما نتخوف عليه. فرجعوا به إلى مكة وأقبلوا به على أمه، فأنكرت آمنة شأنهما لما رأت ذلك، وظلت تلح عليهما لأنها قالت ما الذي أرجعكما به وقد ألححتما على احتباسه؟ فقال والله نرى أن الرضاعة قد تمت، وإننا أحببنا أن نرده على أهله، فإن ذلك نحبه ويسرنا. فظلت آمنة تؤكد عليهم أن يخبراها بالسبب، فقص عليها ما رأى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقالت كلمت به إني حملته حملا ما رأيت حملا أخف منه ولا أيسر منه، والله لما وضعته وقع لا كما يقع الصبيان، وقع صلى الله عليه وسلم ويداه بالأرض رافعا رأسه إلى السماء، وقد خرج مني نور أضاءت له أعناق الإبل ببصرة أو قصور الإبل ببصرة، فأمسكته أمه ثم انطلقنا. وهكذا عادت حليمة السعدية رضي الله عنها، عادت إلى بني سعد بن بكر، والحزن قد مزق قلبها لفراق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ودموعها تنهار على خدودها، وليس الذي يجري من العين ماؤها، ولكنها روح تسيل فتقطر، لكنها علمت في قرارة نفسها أنها ستجتمع يوما من الأيام بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونلاحظ هنا أيها الإخوة، نلاحظ كما لاحظ ذلك بعض أهل العلم، قال إن كل اسم لا بد أن يكون له نصيب من هذا الاسم، إن كل مسمى لا بد أن يكون له نصيب من اسمه، فهو اسمه محمد صلى الله عليه وسلم، فهو محمود عند الله وعند الملائكة وعند إخوانه من المرسلين وعند أهل الأرض أجمعين. ثم إذا تأملنا لاسم أمه آمنة، والقابلة الشفاء أم عبد الرحمن بن عوف، والحاضنة بركة أم أيمن، والمرضعة ثويبة، وحليمة السعدية، وبذلك يدخل صلى الله عليه وسلم في هذا النظم الفريد، فإنه قد اجتمع له في الوالدة وفي القابلة الأمن والشفاء، اجتمع له في الوالدة والقابلة الأمن والشفاء، واجتمع له في الحاضنة اليمن والبركة والنماء، واجتمع له في المرضعة الثواب والحلم والسعد، كما قال ربنا عز وجل وربك يخلق ما يشاء ويختار، وكما قال الحق سبحانه الله أعلم حيث يجعل رسالته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه، إن ربي رحيم ودود. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وفي خلال إرضاعه صلى الله عليه وسلم تخلل هذه القصة، قصة شق صدره الشريف صلوات ربي وسلامه عليه، وقد رويت من طرق كثيرة، ورواها أهل السنة ورواها أهل الحديث، من ذلك ما رواه الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح من حديث عتبة بن عبد السلمي رضي الله عنه قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما أول شأنك؟ فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم كانت حاضنتي حليمة السعدية في بني بكر بن سعد، وكنت مع ابن لها ألعب في بهم لنا، فقلت له يا أخي اذهب إلى أمنا فالتمس لنا زادا، يعني طعاما أو شيئا من ذلك. كان صلى الله عليه وسلم يلعب في هذا اليوم مع أخيه من الرضاع بأولاد الضأن وأولاد الماعز على عادة الأطفال البراء، فقال لأخيه اذهب إلى أمنا فالتمس لنا زادا، فانطلق هذا الابن المبارك وهذا الأخ الكريم يلتمس زادا. يقول صلى الله عليه وسلم فأتاني رجلان أبيضان كأنهما نسران وهما من الملائكة، فقال أحدهما لصاحبه أهو هو؟ قال نعم. قال فابتدراني فطرحاني على قفاي، ثم شقا صدري واستخرجا قلبي فشقاه، ثم قال أحدهما لصاحبه ائتيني بماء ثلج، فغسلا قلبي واستخرجا منه علقتين سوداوين، ثم قال أحدهما لصاحبه: ائتني بالسكينة وهي الطمأنينة والوقار، فذراها في قلبي. ثم قال أحدهما لصاحبه: خطه، فخاطه فالتأم، ثم ختم علي بخاتم النبوة ففرقت. ثم قال أحدهما للآخر ائت بألف من أمته، فجعل فوقي فنظرت فخفت أن يخر علي أحدهم، فقال أحدهما للآخر: والله لو وزنت به أمته لو وزنت أمته به لمال بهم. يقول: ثم انطلقت إلى أمي، أي إلى حليمة، وقد فرقت فرقا شديدا، فأخبرتها ما حصل لي، فخشيت أن يكون مسني شيء من الشيطان، ثم قالت: أعيذك بالله. انظر كيف أعيذ صلى الله عليه وسلم بالله وحده، وكيف أجرى هذه الاستعاذة على لسان حليمة قبل بعثته عليه الصلاة والسلام. قالت: أعيذك بالله. ثم رحلت بعيرا لها وحملتني وركبت خلفي حتى قدمنا إلى أمي، فقالت: إني قد أديت الأمانة وبرئت ذمتي. ثم قصت عليها ما حصل لي، فقالت أمه آمنة: لقد رأيت حينما حملت به نورا خرج مني أضاءت له قصور الشام. هذه رواية عن الإمام أحمد. أما رواية الإمام مسلم وهي مختصرة كما سنرويها ونذكرها، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يلعب في غلمان، فصرعه ثم شق صدره، ثم استخرج قلبه فغسله في طست من ذهب بماء زمزم، ثم استخرج منه علقه وقال: هذا حظ الشيطان منك. ثم خاطه، يقول أنس: فوالله إني لرأيت أثر المخيط في صدره. هذه حادثة ثبتت عند أهل السنة، وإن دلت على شيء فإنما تدل على عناية الرب تبارك وتعالى بحبيبه المصطفى منذ الصغر، ولذلك ذكر الله حبيبه بهذه الحادثة ممتنا عليه، فقال عز وجل: ألم نشرح لك صدرك، على إحدى تفاسير أهل العلم: ألم نشرح لك صدرك، فشرح الله تعالى له صدره، وأخرج سبحانه وتعالى حظ الشيطان من قلبه، وأخرج كل حقد وكل غل، فكان أرحم الناس وأطهر الناس سريرة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد رأى الناس ذلك، رأى بعض الناس ذلك، ورأى بعض الصحابة أثر ذلك، فهو شيء محسوس لا يجوز القول فيه بالرأي أو صرف الأحاديث عن ظاهرها، كأولئك الذين أنكروا هذه الحادثة وأولوا هذه النصوص عن ظاهرها وأخرجوها عن المراد بدعوى التأويل وأن هذا يفوق العقول. فإلى متى يظل هؤلاء يقدمون عقولهم على النقول؟ تبا لهاتيك العقول فإنها مسقت على الأبدان، تبا لها حيث أضحت تقدمها على الآثار والأخبار والقرآن، كما قال ابن القيم في النونية. فظهرت عناية الله سبحانه برسوله صلى الله عليه وسلم منذ صغر سنه، وأنه لا حظ للشيطان عليه، وأنه محفوظ حفظا خاصا تميز به عن سائر البشرية. وهذا شيء من خوارق العادات ومن الآيات البينات التي لا يدركها العقل القاصر، فإن الله عز وجل على كل شيء قدير. واعلم أن حادثة شق الصدر قد تكررت على الحبيب المصطفى، كانت هذه هي الأولى حينما بلغ سنتين وبضعة أشهر، وتكررت أيضا ليلة الإسراء والمعراج كما سنفصلها في موضعها بإذن الله عز وجل. وذكر عبد الله بن الإمام أحمد في زوائد المسند عن أبيه حديثا صحيحا عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم شق صدره وهو ابن 10 سنين وبضعة أشهر. وعلى هذا تكررت حادثة شق الصدر للحبيب المصطفى 3 مرات من الرب سبحانه وتعالى، وظل عليه الصلاة والسلام في كفالة أمه بعد أن خشيت عليه حليمة، إلى أن جاء ذلك اليوم حينما تم له صلى الله عليه وسلم، تم له من العمر 6 سنوات، فخرجت به أمه آمنة لزيارة أخوال أبيه من بني عدي بن النجار إلى المدينة، فذهبت به إلى المدينة، وفي عودتها أدركتها الوفاة بمكان يقال له الأبواء، وهي قرية بين مكة والمدينة لكنها أقرب إلى المدينة. هناك تموت الأم الغالية، هناك يصاب صلى الله عليه وسلم، يصاب في أمه في سفر، لا في مكة بين أعمامه ولا في المدينة بين أخواله، لا أحد يسليه ولا أحد يواسيه. ولقد كان الخطب عظيما، وكانت المصيبة وقعها شديدا في قلبه صلى الله عليه وسلم. 6 سنين يرى أمه قد توفيت أمام عينيه في سفر بعيدا عن الأهل وعن الديار، بعيدا عن من يواسي وعن من يسلي بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. فكان هذا اليتم الثاني له أشد وقعا من اليتم الأول، فإن الأول إن كان قد خرج إلى الدنيا، خرج ولم يلتقي بأبيه، أما هذا اليتم فإنه أشد وقعا وأشد ألما على قلبه، ليقول بعد ذلك صلى الله عليه وسلم مقررا هذا الأجر العظيم: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. وجمع بين أصبعيه والسبابة وفرج بينهما. وقد قال ذلك من منطلق الوحي الصادق ومن منطلق التجربة صلى الله عليه وسلم. وليقول لذاك الرجل الذي جاءه يشكو قسوة قلبه، قال: امسح رأس اليتيم. وليقرر هذا الخلق العظيم في الإسلام، وهو كفالة الأيتام. وينبغي على كل مجتمع مسلم أن يرعى أيتامه، فكم لهؤلاء المسلمين من الأيتام ممن قتل آباؤهم وماتت أمهاتهم في القرن الإفريقي أو في البلاد التي تعاني من الحروب. فهذا يتيم رضيع، هذا يتيم رضيع قد خلفه أبواه وهو في المهد، وهذا يتيم شريد طريد قد أصيب في أبيه أو في أمه. من له بعد الله عز وجل إلا أمته وإلا إخوانه؟ لكن مع الأسف تتحرك لأيتام المسلمين منظمات مشبوهة تدعي رعاية الأيتام، وتدعي العناية، وتدعي إطعام الطعام وإعطاء الدواء والكسوة، لكنها تريد في نهاية الأمر تحويل أبنائنا عن دينهم وتنصيرهم أو إخراجهم عن دينهم بوسائل أخرى خبيثة. فإلى متى يظل أهل الإسلام يفرطون في فلذات الأكباد ويفرطون في أيتام أمتهم؟ وإنا لله وإنا إليه راجعون. وها هو صلى الله عليه وسلم، ها هو بعد أن بعث يستأذن الله تعالى في زيارة قبر أمه، والحديث رواه مسلم من حديث أبي هريرة. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، ثم قال: إني استأذنت ربي في أن أزور قبرها فأذن لي، واستأذنته في أن أستغفر لها فلم يأذن لي، لأنها ماتت على غير التوحيد. ويبكي صلى الله عليه وسلم على أمه ليذكر ذلك اليوم العصيب الذي فقد فيه أمه الحنون الغالية وهو في تلك السن المبكرة. وها هنا تقوم أم أيمن، هذه المرأة المباركة، لحضانته صلى الله عليه وسلم، لتحيطه بحنانها وتغمره بعطفها وتؤثره على نفسها وتجعل رغبته مقدمة على رغبتها. تقوم لتتبوأ المكانة العالية ولتسطر بخطوط الذهب على صفحات التاريخ أنها كانت حاضنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليقول فيها صلى الله عليه وسلم: أم أيمن أمي بعد أمي، أم أيمن أمي بعد أمي. وينطلق صلى الله عليه وسلم وهو بعد النبوة لزيارتها. يقول أنس كما روى مسلم: انطلق الرسول صلى الله عليه وسلم لزيارة أم أيمن، فانطلقت معه فأتته بإناء فيه شراب فرده، ما أدري أصادفته صائما أم كره ذلك، فجعلت تصخب عليه وتذمر عليه. يقول العلامة النووي رحمه الله: وصخبها وذمرها على الرسول صلى الله عليه وسلم لأنها كانت كأمه وكانت حاضنته، فيغتفر لها ذلك. وكان صلى الله عليه وسلم قد كفلته أم أيمن وجده عبد المطلب، وقد عوضه الله جل وعلا حنان الأبوين الذي فقده في سن مبكرة بحنان حاضنته أم أيمن وحنان جده عبد المطلب. فلقد كان عبد المطلب قد غمر به غراما عظيما، حتى أنه كان يقول لأم أيمن: يا بركة يا بركة لا تغفلي عن ابني هذا، فإني رأيته مع الغلمان قرب السدرة، وإني سمعت أهل الكتاب يزعمون أن ابني هذا نبي هذه الأمة. وذكر ابن هشام في السيرة وغيره أن عبد المطلب كان أبناؤه يفرشون له فراشا في ظل الكعبة فلا يجلس عليه أحد، حتى أنهم كانوا يحرسون فراشه إجلالا لأبيهم، فيأتي محمد صلى الله عليه وسلم وهو صغير السن ليجلس عليه، فيأتي هؤلاء ليدفعوه، فيتدخل عبد المطلب ويقول دعوا ابني هذا فوالله إن له لشأنا، فيجلسه بجواره على فراشه في ظل بيت الله الحرام، وهو يمسح ظهره بيده ويسره ما يراه يصنع. وظل عبد المطلب يحوطه برعايته وحنانه، حتى أنه كان يحزن الحزن الشديد على فراقه صلى الله عليه وسلم، كما ذكروا أنه أرسله يوما مع إبل فاحتبس صلى الله عليه وسلم، فظل عبد المطلب مضطربا يطوف بالبيت الحرام وهو ينشد ويقول رب رد علي ركبي محمدا، رد علي وعندي لك يدا، أي أنه نذر أن يقدم شيئا إذا رد الله عليه محمدا صلى الله عليه وسلم. فبينما هو كذلك إذ عاد عليه الصلاة والسلام فقال يا بني والله لقد حزنت عليك حزن المرأة حزنا لا يفارقني أبدا. وهذا يدل على شدة محبته لابن ابنه عليه الصلاة والسلام، لكنه لم يعش كثيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لما تم للحبيب المصطفى 8 سنوات توفي جده عبد المطلب، ليكفله بعد ذلك أبو طالب شقيق أبو أبيه، ليظل صلوات ربي وسلامه عليه في كفالة عمه أبي طالب. ونترك الحديث عن ذلك وعن شبابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما جاء فيه من الأحداث المثيرة إلى الخطبة المقبلة بإذن الله عز وجل، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حب حبيبنا المصطفى. اللهم ارزقنا حب حبيبنا المصطفى، اللهم اجعل حبه في قلوبنا مقدما على أنفسنا وأولادنا ووالدينا والناس أجمعين. اللهم اجعله قرة العيون ومهجة الأرواح. اللهم اجعلنا ممن يبذل نفسه وحياته فداء لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم يا ربنا قد آمنا به ولم نره، اللهم لا تفرق بيننا وبينه يوم القيامة حتى تدخلنا مدخله، اللهم اجمعنا به في جناتك جنات النعيم، اللهم احشرنا تحت لوائه، اللهم احشرنا تحت لوائه، واسقنا شربة هنيئة من يديه لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل بلدنا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وحيثما كنا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق قادة المسلمين للعمل بكتابك واتباع سنة رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلهم لدينك من الناصرين، واجعلهم لأعدائك من الخاذلين المحاربين، ولأوليائك من الموالين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أبرم لأمة الإسلام أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعزنا بطاعتك وأعز بنا دينك، واجمع كلمتنا على الحق والهدى. اللهم جنبنا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين وقاعدين وراقدين، ولا تشمت فينا الأعداء ولا الحاسدين يا رب العالمين. اللهم رد عنا كيد الفجار وشر الأشرار ومكر الكفار وشر طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم من أرادنا ودعوتنا ومسجدنا هذا وعموم المسلمين بسوء فأشغله بنفسه، اللهم أشغله بنفسه، اللهم أشغله بنفسه، اللهم اجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا قوي يا عزيز. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا دائم المعروف ويا عظيم الإحسان، يا مبدع الكائنات ويا سامع الأصوات ويا مجيب الدعوات، كل إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كل إخواننا الجياع، اللهم كل أرامل المسلمين وأيتامهم. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعلي بفضلك وقوتك وعزتك كلمة الحق والدين يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة